بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الباب السابق، الباب السابق قرئ قل ما آتاه الله القرآن قرئ قرئ الباب السابق ما قرئ نشوف الإخوة ما قرئ قل ما آتاه الله القرآن قرئ فقط ما كملنا يعني. طيب إذا كان كذلك يصبر نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعله. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أنبه إلى أن البخاري رحمه الله كما سبق هذا التنبيه مرارا عني رحمه الله بمسألة أفعال العباد كثيرا في هذا الكتاب، وذلك أن البخاري يفرق بين قراءة القارئ وبين نفس القرآن، فالقرآن غير مخلوق، وقراءة القارئ وتلاوته هي المخلوق. ولذلك لاحظ المصنف ذكر هذه الترجمة وهي تدل دلالة صريحة على التفريق الذي قال به رحمه الله، وهو أنه يوجد فرق بين القراءة وبين المقروء. المقروء هو القرآن، والقراءة فعل العبد. من أين جاء ذلك؟ جاء من قوله: ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعله. الحديث ورد في حديث، وهو أو هذه الجملة وردت في حديث: لا حسد إلا في اثنتين. فذكر صاحب المال، والبخاري اقتصر على من آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فذلك الرجل صاحب الغبطة يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا، يعني صاحب القرآن، فعلت كما يفعله. لاحظ، وذلك إنما يقوم يتلو ويقرأ، يقرأ آناء الليل وآناء النهار، فسمى هذا القيام بالقرآن فعلا، سماه فعلا لقوله فعلت كما يفعله. وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من أن أفعال العباد مخلوقة، فالقراءة فعل القارئ، والمقروء المتلو هو القرآن، ليس بمخلوق. ثم ذكر رحمه الله بقوله: فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله وهو ظاهر، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، محل الشاهد واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فالألسنة تختلف، فهنالك اللسان العربي وهنالك غيره، فللناس لغاتهم وللناس طرائق كلام وبيان، ولا شك أن ما يتكلمون به مخلوق، وألفاظهم وحركات مخارجهم بالأصوات والكلمات مخلوقة، فهو كذلك هنا. فالإنسان يشتغل بالقراءة فيقرأ القرآن، فذلك كسبه وفعله، فهو مخلوق. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير، ومن الخير تلاوة القرآن والقيام به إلى غير ذلك من الأفعال، فسمى ذلك خيرا وأمر بفعله وفعلوا الخير. قال المصنف: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. فأسند الخبر هنا، ورواه من قبل أيضا في صحيحه، أعني البخاري رحمه الله، ومحل الشاهد منه قد علم من الترجمة سابقا لقوله: رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن، فالقرآن آتاه الله عز وجل بعض الناس، ومن الناس من حفظه كله، ومن الناس من حفظ بعضه، النصف أو الربع أو الثلث منه نحو ذلك بحسب ما يفتح الله عز وجل، ومن الناس من أوتي القرآن فحفظه كله فهو يتلوه أي يقرأه. فالتلاوة إذن غير المتلو، لاحظ، فهو يتلوه. هذه التلاوة سميت فعلا لقول الرجل الذي سمي تمنيه لحفظ القرآن ليفعل مثل ما فعل، سمي ذلك حسدا، وليس هو من الحسد المذموم، ولذلك سمي غبطة. فهو ماذا يقول؟ لو أوتيت مثل ما أوتي هذا، يعني من القرآن، لفعلت مثل الذي يفعل، أو لفعلت كما يفعل، أي من تلاوة القرآن. فسمى التلاوة فعلا، فسمى التلاوة فعلا. ثم قال المصنف: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا السفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال، يعني علي بن المديني: سمعت سفيان مرارا، وعلي بن عبد الله، سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر، يعني ما يقول حدثنا، وإنما يقول قال الزهري، وهو من صحيح حديثه، يعني هو مسموع لعلي بن المديني، سمعه سفيان من الزهري، ومحل الشاهد فيه كسابقه تماما. إذن التلاوة فعل العبد وهو مخلوق، والقرآن هو المقروء وهو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: فوصف الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري رحمه الله: من الله عز وجل رسالة. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب وعلينا التسليم، فقال: ليعلم أن بلغته رسالة ربي. قال تعالى: بلغه رسالة ربي. قال تعالى: مالك حين تخلف عن النبي ذلك الكتاب أي هذا القرآن قوله هدى للمتقين أي بيان ودلالة من قوله تعالى ذلك حكم الله أي هذا حكم الله قوله لا ريب فيه أي لا شك قوله تلك آيات الله يعني هذه أحكام القرآن تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب يعني هذه أحكام القرآن مثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به يعني بكم قال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام إلى قوم قال أتمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يفتنهم قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الضرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم فهم شيئا وقال محمد حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسعود عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فلا تصدقه فإن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله تعالى قال أن تدعو لله مثلا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أن يقع معك قال ثم أي قال أن تزاني بحالها بجارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما المصنف رحمه الله يقول باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نفس الشيء المصنف رحمه الله كما سبق عني عناية عظيمة فائقة جدا في التمييز بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء واللفظ والملفوظ ونحو ذلك. أراد أن يبين للناس ما قد يلتبس عليه، وقد التبس هذا على بعض أهل السنة فضلا عن غيره، ولذلك سبق التنبيه لأنه جرت محنة للبخاري رحمه الله في هذه المسألة وخاصة من بعض الشيوخ لما اتهم البخاري بأنه بهذه الصورة وصل إلى قول الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري تبرأ من هذه المقالة وبين أنه ما قال ذلك، وإنما نبه إلى كلام واضح جلي وهو أن اللفظ هو فعل العبد، تلاوته قراءته، وسماه الشارع فعل للعبد. قال ولا شك أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أهل السنة. ثم بين أن اللفظ أن القراءة غير المقروء، وأن اللفظ غير الملفوظ، وأن التلاوة غير المتلو. فهو يقول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، ولذلك يعني جرى ما جرى للبخاري رحمه الله عليه من فتنة، وهذا يؤكد حقيقة وهي أنه قد تلتبس المقالات أحيانا على بعض الأفاضل، وقد يقول الإنسان الكلمة ولا يحرر الناس مذهبه جيدا، فيكون ذلك سببا للإيقاع به كما جرى البخاري رحمه الله، مع أن الحق مع البخاري في هذه المسألة، والذين تكلموا فيه أكابر. وهذا يفيد أن الإنسان لابد أن يكون متبعا للهدى والحق، وإذا ظهر له ولاح له بالدلائل الواضحة الجلية أن فلانا يريد كذا وكذا وقوله كذا وكذا وتؤيده الأدلة فإنه يأخذ به. ولذلك حقق أهل العلم كابن القيم ومن قبل كابن تيمية وبينوا أن الحق مع البخاري وليس مع الشيخ محمد بن يحيى الذهلي أو غيره. ولذلك لاحظ البخاري عنايته هذه المستمرة بهذا الموضوع. ولذلك قال بعضهم كما عني الإمام أحمد ببيان أن القرآن ليس مخلوقا وأن من قال مخلوق فهو جهمي، وهذه قد اتضحت لعامة الناس من أهل السنة بل هي واضحة جلية، لكن أقصد هنا المنتسبين إلى السنة عموما من أهل السنة ممن كان صاحب علم عظيم وعرف بالاجتهاد أو كان دون ذلك في العلم اتضحت. لكن لما جاءت مسألة اللفظ التبست على بعضهم فدقت الأمور. ولكن سبحان الله قد يمضي زمان فتتضح الأمور بعد ذلك بجلاء ولا تخفى، وهذا قد يقع كثيرا أو قد يقع أحيانا إذا أردنا أن ندقق قد يقع ذلك أحيانا. بل كم من إنسان يتأذى ويتكلم الناس فيه وهو يصبر، ولكن الحق منصور سيتضح يوما ما أنه كان على الصواب وأن الناس قد نالوا منه ما لا ينبغي. فالبخاري هنا رحمة الله عليه عني بهذه المسألة، والحقيقة استدلاله غاية في القوة. ومن أراد يعني أن يتضح له مقصوده بصورة أدق وأوسع فليقرأ هذا مع كتابه خلق أفعال العباد. هناك البخاري يجلي ويشرح ويبين ويزيد يعني في العبارات بما يتضح به مقصوده، وكان يعني غاية في القوة الحقيقة في سرد النصوص من القرآن ومن السنة وفي إيضاح كلام من سبق من أهل العلم. فنصر بذلك رحمة الله عليه، وقد تبرأ ممن نسب إليه القول بأن القرآن بلفظه يكون مخلوقا، تبرأ من ذلك. يعني يقول من نسب إلي أنني قلت إن لفظي بالقرآن مخلوق يقول كذب عليه، وقال لم يقل ذلك وإنما حاول أن يتحاشى عبارة الجهمية. وفي نفس اللحظة أراد أن يرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد ومنها قراءتهم ليست بمخلوقة، مع أنهم يقولون القرآن مخلوق وهم معتزلة. فالبخاري تبرأ من مذهب القدرية وبين أن أفعال العباد مخلوقة ومنها قراءتهم للقرآن، وفي نفس اللحظة أكد ما اتضح للناس من أن القرآن ليس بمخلوق، ولذلك ميز بين القراءة والمقروء. فهنا ذكر هذه الآية ليبين أمر الله عز وجل وتكليفه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ المنزل إليه، والمنزل إليه الوحي. فقاله بلغ ما أنزل إليك من ربك. قيامه ببلاغ الدين فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي لا إن لم تفعل ما أمرك الله عز وجل به من بيان كل الوحي الذي أمرت ببلاغه فما بلغ. يعني حتى لو بلغ شيئا وترك شيئا ما بلغ. أو على قول آخر وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال ليس فيه اتحاد الشرط والمشروط، وإنما أريد أنه ستلزم لوازم من عدم البلاغ، كما في الحديث فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، أي ما يترتب على ذلك من الآثار واللوازم من أن العمل صحيح ومقبول يثاب عليه. فكذلك هنا إذن سمى تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام للوحي المنزل عليه من الله جل وعلا فعلا بقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. هذه العبارة للإمام الزهري قالها بمناسبة سؤال سأله إياه الأوزاعي رحمه الله، فلما سأله فقال له الزهري هذا الجواب، فقال من الله الرسالة الذي هو وحيه، ثم قال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، فهذا فعله وكسبه بأن يتلو القرآن وأن يهدي الناس إلى هذا القرآن. قالوا علينا التسليم سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل. وافق ذلك ما في النفس أو خالفه. قال وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم. من هو الذي يعلم؟ ليعلم أي الرب جل وعلا، أو ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل من قبل قد بلغوا رسالات ربهم وأنهم أيدوا ونصروا، أو نحو ذلك من المعاني تحتمل. وإذا نسب ذلك إلى الله فالمقصود تعلق علمه بالشيء الذي يوجد، فالله جل وعلا يعلم الأشياء أزلا وأبدا لا تخفى عليه خافية، والشيء عند وقوعه يعلمه الله عز وجل واقعا. وبالتالي إن كان هنالك من عمل يثاب عليه ويجاز عليه فيترتب على ذلك الثواب والعقاب. على كل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ورسالات الله جل وعلا كلامه ووحيه إلى الناس، والرسل أمروا ببلاغ ذلك، والله جل وعلا أخبر أنه يتعلق علمه بما بلغ الرسل، وبلاغهم كسبهم وفعلهم. ولهذا سيسأل الرسل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون إلى آخره. وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم، لاحظ أبلغكم هو فعله عليه الصلاة والسلام، أو من ذكر الله جل وعلا من أنبيائه ورسله فهم يبلغون أقوامهم ما أوحى الله عز وجل إليه. وقيامهم بهذه التلاوة وهذه القراءة بلاغ منهم وهو فعل لهم، فأفعالهم مخلوقة إذن. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله، كأن البخاري رحمه الله اختصره اختصارا. وعلى كل المقصود قد علم، وهو أن الله جل وعلا أخبر أنه يعلم ما يفعل أولئك المنافقون أو غيرهم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى آخره. ففيه أن ما يقوم به الإنسان يسمى عملا له، من قراءة لكتاب الله، من جهاد، من إنفاق، من صدقة، من صيام، فسيرى الله عملكم ورسوله فسمى ذلك عملا. وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد، أي لا تغتر به. فعائشة رضي الله عنها تقول إذا أعجبك حسن عمل امرئ، وقد يكون حسن الصوت بالقرآن فيقرأ القرآن، وقد يكون صاحب علم، وقد يكون صاحب صلاة أو صيام أو صدقات أو قتال في سبيل الله ونحن ذلك من الأعمال، فهذه كلها سميت عملا إذا أعجبك حسن عمل امرئ. فقل أي اذكر هذه الآية اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب أي هذا القرآن. يعني كأن البخاري يقول الإشارة إلى البعيد قد يراد منها الإشارة إلى القريب لقوله هذا القرآن هدى للمتقين أي بيان ودلالة بيان ودلالة هدى للمتقين. لماذا أورد يعني هذه الآية هنا هدى للمتقين؟ بذلك لأحد اعتبارين، إما لأن القرآن كتاب هدى وهداية فهو المرجع لمعرفة الهدى وإليه المرجع في حل ما يتنازع الناس فيه، ومما تنازع الناس في هذه المسألة، فكأن البخاري رحمه الله يريد أن يبين للناس أن عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله ليعلموا الحق من أمور العقيدة وغيرها. والناس في مثل هذه الأزمنة غاية في الحاجة إلى ذلك. تأكيد مصادر الاستدلال للناس مسألة مهمة جدا، وطرق استفادة العلم منها. أقول في كل الأزمنة الناس بحاجة إلى ذلك، لكن في زماننا دعت الحاجة إلى ذلك كثيرا جدا، لأن بعض الناس اغتر بما وجد من العلم الدنيوي، ومن الناس من اغتر بعقله فصاروا عقلانيين وهم من أفراخ المعتزلة، وآخرون ملاحدة لا يريدون أن يرجع الناس إلى المنزل من الوحي، وآخرون يريدون فهم النصوص بحسب أهوائهم، وآخرون قصروا الاستدلال بالكتاب والسنة على مسائل دون مسائل، وآخرون رأوا الاحتكام إلى مناماتهم ورؤاهم أو إلى أذواقهم ومواجيدهم أو إلى عقولهم التي يسمونها القواطع العقلية، وهي ليست كذلك، إنما هي وساوس وشكوك. والحق أن الهدى في كتاب الله جل وعلا، فليرجع الناس إليه فيفصل ما بينهم من النزاع. ويمكن أن يراد أو أن يريد البخاري أمرا آخر وهو الثاني، أن هذا القرآن الذي هو هدى للناس لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهتدى به، وبالتالي هو يهدي به الخلق أي يدعوهم إلى هذا الهدى. أما كونه اهتدى به وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وكونه يدعو الناس إلى هذا الهدى يقرأه عليهم يبينه لهم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن المقصود هنا دلالته للناس بأن يقرأ القرآن، بأن يقرأ القرآن، فهذا فعله وكسبه عليه الصلاة والسلام، فعله وكسبه عليه الصلاة والسلام، وذلك من تبليغ الرسالة. قال كقوله تعالى ذلكم حكم الله، ذلكم حكم الله، لاحظ إشارة إلى بعيد، والمقصود أي هذا حكم الله، استعملت الإشارة البعيدة في مكان الإشارة القريبة، أي هذا حكم الله لا ريب فيه أي لا شك فيه. قال تلك آيات الكتاب، يعني هذه أعلام القرآن، نفس الشيء. يعني كان البخاري يستقرض في هذه المعاني، يقول قد تذكر إشارة بعيدة ويراد منها إشارة قريبة. قال ومثله يريد نظيره، يريد نظيره، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. لاحظ الكلام في صيغة مخاطبة، صحيح كنتم، يعني هو يخاطب حاضرين، ثم التفت إلى غيبة فقال وجرين بهم، وهذا سائد. فكذلك يعني كان البخاري يقول يعني بكم وجرينا بهم يعني بكم, يقول هذا ليس ببعيد, بمعنى أن يستعمل اللفظ غائب ويقصد منه حاضر, أو يستعمل لفظ بإشارة لبعيد ويقصد القريب, هذا مقصود البخاري رحمه الله. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجعل يحدثهم, فجعل يحدثهم أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنه يبلغ فيقرأ ويتلو عليهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, فهذا من فعله وكسبه. فجعل يحدثهم فهم يسمعون منه, يسمعون صوته وهو ينقل إليهم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال المصنف حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير ابن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة, أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا فقرأ عليهم ما أوحى الله عز وجل إليه وما أمره بأن يبلغه فيكون فعلا له. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا السفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا, وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه, إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والحديث رواه البخاري من قبل أيضا وهو في مسلم وذكره مسلم مطولا, والشاهد منه كما سبق وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين فقرأ على الناس ما أنزل الله عز وجل إليه, هذا تبليغه, بلغهم وحي الله إليه, وتبليغه فعل له وكسب له عليه الصلاة والسلام, وقد أثنى عليه ربه وأجمعت الأمة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي, فالوحي كله قد بلغه. ولاحظ وتستدل بالآية وفيه دلالة على أن الرسالة وحي, والقرآن وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم, فتبليغه إياه بأن قرأه على الناس وتلاه عليه وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الشرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طيب, والحديث أيضا أخرجه البخاري في أبواب سبقت وهو في مسلم أيضا. في هذا الحديث هي جملة فوائد عظيمة جدا, لكن المقصود هنا قوله فأنزل الله تصديقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك على الناس، قرأ ذلك على الناس، فهذا من تبليغه لرسالة ربه جل وعلا، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو يتسق مع الترجمة، باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا شك أن المسلمين إذا لم يتلوث، أعني كل مسلم لم يتلوث بعلم الكلام، فلو خلي بينه وبين ما هو واضح جلي، فقيل له عندما تقرأ القرآن فهل القرآن كلامك؟ يقول لا، وكلام الله. وإذا قيل له هذه التلاوة الحسنة وهذا الصوت الحسن لمن؟ يقول لي أنا. صحيح، فكل الناس يعرفون ذلك، ولهذا تقول فلان حسن الصوت. صحيح، تقول حسن الصوت، تصف قراءته بالحسن، وأنه أجاد القراءة، وأنه ما أخطأ، وأن قراءة فلان حسنة، مع أن هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ وهذا قرآن، كلهم يقرأ القرآن عفوا، لكن تصف قراءة هذا بالحسن وتقول ده قراءة عادية مش كده، أو تقول أحيانا والله قرأته ما بالحيل، لا تقصد وصف القرآن بذلك. صحيح، إنما تقصد وصف قراءته. إذن الناس بحسب الفطرة والبديهة والصرايح العقول يميزون بين القراءة والمقروء وبين التلاوة والمتلو، فكسبك وفعلك قراءتك تلاوتك صوتك هذه كلها أفعال لك، والمقروء المتلو هو كلام الله. ولهذا لاحظ وصف بأن الرسل بلغوا رسالة الله، وسمي ذلك وحيا، وسمي قرآنا، وسمي كتابا، وسمي هدى ونحو ذلك، ليميز الإنسان بين هذا وذاك، والله أعلم. نعم، واصل. قال الإمام المصنف رحمه الله فقول الله تعالى وبعث للتوراة تتلوها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أخي التوراة فأعمل بها، وأعطي أخي الإنجيل فأعمل الإنجيل الإنجيل فأعمل به، وأعطيكم القرآن فأعملتم به. قال أبو رزين دون محق تلاوته يتبعونه ويعملون منه حق عمله، يقال يتلى يقرأه، حسن التلاوة حسن قراءة القرآن، لا يمسه إلا أن يضعه، ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ثم لم يهدوا الله فلم يهدوا الظالمين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم للهلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت، وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ومن جهاد ثم حج مبرور. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن أخبرني سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر أو طلوع الشمس، أوتي التوراة فتعمل بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فعجبوا قراطا قراطا، ثم أوتي الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلي العصر ثم عجزوا فعجبوا قراطا قراطا، ثم أوتيكم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيكم قراطين قراطين. فقال في الكتاب هؤلاء أضل منا عملا وأكثر جدا وأكثر أجرا. قال الله قد ولدتكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. نفس النسق ونفس البيان للمسألة بمزيد استدلال، نفس المسألة. وهذا يؤكد ما سبق التنبيه عليه مرارا من عناية الإمام البخاري رحمة الله عليه ليجلي هذه المسألة طبعا. وهذا ليس بالغريب, أحيانا شوف يا أخي قد يجري حتى في زماننا نوع لبس في مسألة فتجد عناية من بعض المشايخ وطلبة العلم في تجليتها وإبانتها, حتى ربما قال بعض الناس لماذا هذا الإكثار ولماذا هذا التطويل. واضح ولا ما واضح؟ يعني أحيانا قد تجري بعض الأمور وقد تغمض وتدق, فيحتاج بعض المشايخ إلى أن يجلي المسألة ويطيل الكلام فيها. يعتبر هذا بما جرى من البخاري رحمة الله عليه, فهو ينوع الاستدلال الحقيقة ويذكر جملة فوائد لكن بالعلم بالكتاب والسنة. وهكذا عهدنا في دعاة السنة في كل زمان ومكان يجلون المسائل بالأدلة, وإن جرى خطأ رجعوا إذا نبهوا تنبهوا وصححوا. فهذه هي الطريقة السلفية السنية, وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما على ما كان على ذلك سلف الأمة. والإنسان بشر قد يخطئ في بعض دقائق المسائل, أو قد تجري منه عبارة لا يتنبه لها, فإذا نبه تنبه. وقد تدق مسألة فتغمض فيجري من النزاع ما يجري, قد تتجلى بعد حين وقد تتجلى سريعا بحسب ما يفتح الله عز وجل من العلم والحكمة. لكن على الإنسان أن يتوخى الصدق وأن يتحرى الصواب والهدى وليتأنى, خاصة فيما يدق من المسائل, في مسائل جلية واضحة لا يختلف الناس فيها, أعني أهل السنة, وتكون المسائل الظاهرة البينة هذه لا يجوز أبدا التنازع فيها. لكن أحيانا تجري أفراد مسائل وقد تأتي أشياء يدق فيها الفهم وتغمض, أو تدق المسألة وتغمض وتتباين الأفهام وتختلف, فعندئذ الرجوع الكتاب والسنة مع السؤال الله جل وعلا الهداية والتوفيق مع التعاذر بين الناس. وأما لو وجد خطأ عظيم في بعض المسائل فينبه صاحبه إليه لعله ما تنبه, أو لعله في مقام المناظرة ونحو ذلك قال شيئا ولم يتنبه له فينبه. فإذا وصله الهدى والحق وبين له أنه زلت قدمه أو جرى سبق لسان فعليه أن يرجع, عليه أن يرجع, وإلا عندئذ جرد الرد عليه, جرد الرد عليه. فهذه مسألة يعني غاية في الأهمية وقد تحتاج إلى تطويل في موضع آخر, لكن قلتها بمناسبة أن البخاري رحمه الله أكثر من الاستدلال ونوع منه, نوع منه لتقرير مسألة عظيمة جدا في التفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء. فهنا ذكر قول الله جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها, تلاوتهم عملهم. أين الدليل لقوله أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها؟ فتلاوة التوراة عمل بها, وهكذا تلاوة الإنجيل عمل به, وتلاوة القرآن عمل به, فكل هذا من العمل. ولهذا لاحظ البخاري في الترجمة أكد هذه المسألة قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها فيقرؤونها ويحلون ما فيها من الحرام, يحلون ما فيها من الحلال ويحرمون ما فيها من الحرام, إن كان هنالك أمر قاموا به وإن كان هنالك نهي انتهوا, وإذا كان هنالك خبر صدقوا, هذا كل من أعمالهم. ونفس الشيء بالنسبة لأهل الإنجيل, وهكذا قالوا أعطيتم القرآن فعملتم به, يقرؤونه يتلونه يصدقون ما فيه يمتثلون ما فيه من الأحكام. وقال أبو رزين يتلونه أي يتبعونه, ويعملون به حق عمله. تفضل. نواصل. قال المصنف: وقال أبو رزين: يتلونه أي يتبعونه ويعملون به حق عمله. يعني التلاوة تكون بمعنى الاتباع. قال: يقال يتلى، يتلى عليكم في الكتاب أي يقرأ في آيات الكتاب، يعني قراءته. يقرأ أي يتلى بمعنى يقرأ. إذن التلاوة تكون بمعنى الاتباع، تكون بمعنى القراءة، تكون بمعنى القراءة. وتقول حسن التلاوة أي حسن القراءة للقرآن، فتصف قراءته بالحسن، تصف قراءته بالحسن. قال: لا يمسه أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يحملوها بحقها. والمصنف رحمه الله أراد بهذا أحد المعنيين، والخلاف معروف بين أهل العلم: لا يمسه إلا المطهرون. هل المقصود لا يمسه يعني المصحف الذي فيه القرآن، أو المقصود اللوح المحفوظ؟ والمصنف هنا ذكر هذا الوجه الثاني، وهو وجه معروف لدى بعض أهل العلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليته. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. لاحظ أن الصلاة تسمى عملا، والصلاة فيها القراءة، فيها قراءة القرآن، كل هذا يسمى عملا للعبد، لأنه هو الذي يقرأ القرآن. على أقل تقدير يقرأ سورة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في صلاته، فذلك سمي عملا وكسبا للعبد، أعني قراءته. ثم أسند ما ذكر في الترجمة، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس عن الزهري، قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وذكر في الحديث ما سمعنا قراءته قبل قليل، وفيه أن أهل التوراة عملوا بالتوراة حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلية العصر، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا. عملوا بذلك من قراءة، من تلاوة، من تصديق، من امتثال للأوامر والنواهي، من تصديق للأخبار، هذا كله من العمل، فسمي ذلك عملا. إلى أن جاء ذكر هذه الأمة: ثم أتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس، فأعطيتم قراطين قراطين، المدة التي قضوها للعمل يسيرة، والأجر عظيم كثير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما جاء في الخبر بينا واضحا. إذن يعمل بالوحي، ومن العمل به تلاوته وقراءته، هذا من العمل به. نعم، نمشي قليلا أحسن. قال المصنف رحمه الله: باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثني سليمان، قال: حدثنا شعبة عن الوليد، حدثني عباس بن يعقوب الأسدي، قال: أخبرنا عباس بن العوام عن الشيباني، وعبد العوام عن الشيباني، عن الوليد بن العجلاني، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. هذا التأكيد لما سبق أن ذكره ضمنا في الباب السابق، لما بين رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة عملا بدليل أنه سأل بلالا وقال له أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فذكر بلال رضي الله عنه أنه ما تطهر إلا وقد صلى، فهذا عمل من صلاة ومن طهارة. فأكد البخاري هذا في باب مستقل فقال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ثم مهد بكلام مهم وهو أن الصلاة مشتملة على القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو نفسه قد روى هذا الحديث عن البخاري رحمه الله. إذن الصلاة مشتملة على قراءة المصلي للقرآن، على أقل شيء يقرأه سورة الفاتحة. وبالتالي يقول البخاري هذا كله سماه الشارع عملا. إذن نفرق بين عمل القارئ الذي هو قراءته وتلاوته فتتحرك مخارجه ويصدر صوته، هذا كسبه عمله ويكون مخلوقا، وبين نفس المقروء المتلو وهو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. وذكر في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، هذا محل الشاهد، قال الصلاة لوقتها. فسمى الشارع الصلاة عملا وجعلها أفضل هذه الأعمال، ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، والاستدلال بذلك واضح. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم. هذا السائل يقول عنده شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان، هل تنصح بقراءته؟ نعم أنصحك بقراءته واستفد منه. والكتاب في جزئين، شرح الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان هذا الكتاب أعني صحيح التوحيد من صحيح البخاري، وهو مطبوع في مجلدين، ولا أدري هل أعيدت طباعته أم لا، طبعة قديمة يعني أصدرها الشيخ وكنا طلبة في الجامعة، والشيخ في ذاك الوقت كان هو رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة، الشيخ شيبة كبير، والآن حسب ما أسمع أنه في منطقة القصيم وحل التقاعد، ونحن ما زلنا طلبة في الجامعة، هو كبير في سنه وكتابه بلا شك نافع إن شاء الله. يقول هل كتاب الإمام ابن قتيبة الدينوري الاختلاف في اللفظ والرجع الجهمية في هذا الباب، أي باب ما جرى الإمام البخاري من التفريق بين اللفظ والملفوظ، هو ليس بهذه الدقة التي تقولها، وأشار إلى شيء من ذلك، ولكن عني أصالة بالرد على الجهمية، وتناول مسائل أخرى أيضا في الصفات كالبخاري نفس الشيء، أيضا في خلق أفعال العباد تناول مسائل أخرى غير هذه، لكن هي أهم مسائل الكتاب. يقول ناقش أحد العقلانيين لبعض العوام فقال إن جميع الآيات التي جاءت في تكفير أهل الكتاب من اليهود والنصارى في هذه الآيات الحرف من الذي يدل على التبعيض، فهذا يدل على أن أهل الكتاب ليسوا كلهم كفار، فهل من تعليق؟ أصلا هو تدخل في الاستدلال، ليس من حقه يعني أن يفسر لنا القرآن، وهو إذا كان أصلا يسترد القرآن فسيجد فيه ما يفيد كفرهم. ثم نقول اختصارا أجمعت الأمة على أنه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فلا دين يوصل إلى الله إلا الدين الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو وجد كتابي يعمل بالكتاب المنزل من قبل بلا تحريف، ولم يقل عزير بن الله ولا قال المسيح بن الله، لو تصورنا أنه على سلامة ويعمل بما كان من كتاب سابق، ثم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به فهو كافر بالإجماع، ما في نزاع، يا إخوة. ولهذا من فوائد الإجماع أنه يرفع ما التبس عليك من الفهم، ثم نقول له ومن من أهل العلم من فسر تفسيرك، حتى لو قلنا إن من في بعض تلك المواضع للتبعيض، فهذا يقصد به من سبق من أهل الكتاب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سواء، فمنهم الصالح ومنهم غير الصالح. لكن يا أخي بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة الجلية واضحة. ويكفي أن نورد في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأين يذهب بهذا الحديث؟ ونحو ذلك من دلائل الكتاب والسنة، والأمر يطول. لكن أذكر لازما آخر، هذا الشخص الذي يزعم أنه يعتني بالقرآن لا جمع آيات الكتاب كلها ليفهم المراد، بل هو يأخذ هوا ويفسر بلا مرجعية. ثم لو أردنا الاحتكام إلى الكتاب فهو من أوائل من يشرد ويفر من الزحف سريعا. مش قال نرجع القرآن يوم ما نقول خلاص تعال نحتكم القرآن، إذا في كل مسائلنا يقول لا، في مسائل ما للقرآن، في مسائل بحسب عقله وبحسب التقدم إلى آخره. طيب، هذا السؤال غريب: ما حكم من قدم أبا بكر على عيسى أو عيسى على أبي بكر، وهل يجوز ذلك؟ من تعني بعيسى؟ تقصد عيسى عليه السلام أو تقصد من؟ من صاحب هذه الورقة يا شيخ؟ هذا ليس باب مناقشة. إذا كان المقصود ويا ليتك كتبت كلاما واضحا صحيح، هو بعد ذلك كتب بن قوسين في أعلى السطر عيسى عليه السلام، الآن وضحت يا شيخنا الله يصلحك. قدم الأنبياء والرسل مطلقا، المفاضلة ليس بين الصحابة والأنبياء، انتبه، المفاضلة بين الصحابة أنفسهم وبين الصحابة وغيرهم من عامة الناس إلا الأنبياء والرسل، بس المفاضلة هنا خلي بالك. لكن لا يمكن أبدا أن تفاضل بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام أفضل قولا واحدا، ما في نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. الشيخ أرجو لا تلتبس عليك الكلام في تقديم أبي بكر على سائر الناس دون الأنبياء والرسل، مقدم عليهم جميعا، فهو خير من كل أتباع الرسل، خير من كل أتباع الرسل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني. وبالتالي عندنا في المرحلة الثانية في الاستدلال أن أبا بكر مقدم في هذه الأمة، وما دام أن الأمة خير الأمم فهو إذن مقدم على بقية الناس من كل الأمم. لكن هذا التفضيل أخرج يعني فيه الأنبياء والرسل، فهم في علية الناس مقدمون. حتى الأنبياء الذين ليسوا برسل قدمهم على الصحابة قولا واحدا، لا تقدم يعني أي شخص من الصحابة على الأنبياء والرسل، انتهى الزمن. قصة تفضيل الجويني ليونس بن متى على النبي صلى الله عليه وسلم وقصة المعراج، هذا ما فهمت الكلام، وأين نقلك أو أين هذا الكلام عن الجويني يا شيخ؟ من صاحب الورق؟ الجويني يقول يونس أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ الأفضل من؟ يونس بن متى. أنا أخشى أن لا تكون فهمت الكلام جيدا، أرجو أن تأتيني به. الجويني مع أنه متكلم ولوحظ عليه ملاحظات عقدية، لكن لا أتصور أن يقول هذا الكلام إلا إذا أراد أن يقارن عملا مع عمل، هذا شيء آخر ومزية على مزية. لكن أبدا نهائيا لا يوجد أحد يقدم نبيا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. على كل ائتني بالموضع لنبحث فيه، قد يكون تفضيله من زاوية معينة تحتاج إلى مناقشة، أما أعني أن يذكر مزية، أما أن يذكر الأفضلية فهذا غاية الغرابة. ولعله يريد لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يريد هذا الحديث مش كذا؟ إذا كان قصد هذا فلأهل العلم فيه توجيهان، يعني لا يقول الواحد منكم إنه خير من يونس، وقيل لا يقول أحدكم أنا أي النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس بن متى على وجه العصبية، واضح؟ أما على وجه المفاضلة الحق التي لا تستلزم استنقاصا للآخر ولا إساءة ولا إثارة فتنة فلا شيء فيها، ما في إشكال إذا كان ذي المقصود. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.